إنما يعني يستفيد منه صاحب الحكمة والتجربة. وأنا أقول لكم يعني ما من بر تفعله إلا ينتظرك مثله أو أعظم منه غدا. فما فيش إنسان يفعل البر وينتظر الجزاء الآن، لا، ممكن تجازى بعد سنين بعد سنين. أنا أذكر أول ما جيت هنا في البلد يعني سنة 87 وأنا رايح البلد، ومن عاداتي أني لما أكون وحدي في السيارة أي واحد في طريقي يشاور لي لازم أفصل، أخذه معايا إلى النقطة اللي هو ينزل فيها، إما يواصل مع الطريق وإما ينزل في أقرب مسافة. فأخذت واحد أو أخذت ناس معايا بعد حوالي 3 سنين انتهت رخصة السيارة ورحت عشان أجدد رخصة، وكان زحاما شديدا جدا، وأنا واقف بقى في الطابور علشان يعني أصل للشباك، وأنا في ظني أنني لن أصل، يعني على ما أوصل هيكون الموظف خلص الشغل. فلقيت واحد بيناديلي الموظف، فرحت له قال لي أنت عايز إيه؟ قلت له أنا واقف عشان أجدد رخصة السيارة. قال لي هات الورق بتاعك. المهم خد الورق وبعدين قال لي ألا تعرفني؟ قلت له لا. قال لي أنا من 3 سنين كنت رايح ناحية الوحال رياض المركز ده وشورت لك وأنت واقف كده. قلت له والله يا أخي أنا أحسدك على الذاكرة، يعني أنا لا أذكر، بقول لي من 3 سنين أنت خدتني مرة في الطريق وأنهى المعاملة سريعا وخلصت المسألة ومشيت. وأنا راجع عمال أفكر في المسألة دي، دي بركة الامتثال لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. معاك فضل ظهر، الظهر اللي هو السيارة، وانت ماشي لوحدك ومفيش حد معاك، وده انسان واقف، انت ما تاخديش معاك ليه؟ ألا تذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت في يوم الأيام تواقف كنت تتمنى أن حد ياخدك، مش لأن توفير أجرة للكلام ده، لأنك أنت محتاج الوقت، محتاج أنك أنت تمشي الآن مثلا، وقد يكون هو ذاهب إلى منتهى المسافة اللي أنت ذاهب إليها. فالإنسان إذا ذكر هذا وكان عنده نية أنه هو يمتثل للنبي عليه الصلاة والسلام يوم يؤكله هذا الفعل، أنت نسيته فعلا، نسيت هذا الفعل، لكن البر ينتظر صاحبه دائما. وأنا سمعت بعض مشايخي وده مما استفدته أيضا منه، يعني هو الذي لفت نظري إلى الحديث ابتداء، يعني بيقول أنه كان في يوم من الأيام ماشي بالسيارة بتاعته فلقى واحد أسيس فوقفله خده معاه، يعني عايز يعرفه ليه وقفله، فبقول له أتعرف لماذا وقفت لك؟ قال والله انت ذو وشكلك يعني طيب وكويس. قال له لا انا ما وقفتلكش عشان كده. قال له ما له وقفت لي ليه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واوصانا من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فانا احببت ان امتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عجبتني اللفتة دي جدا، يعني ليه؟ برضو لان فيها دعوة، وقد يسلم الرجل بهذه الكلمة، قد يسلم والانسان حياته قد تتغير بكلمة انا ما قصدته بها، لكن كان مقتضى قلبه مفتوحا لهذه الكلمة. في بعض اخواننا ممن يعني احب الدعوة السلفية انت عارف حب الدعوة ليه؟ عشان حاجة لا تخطر على بال لا له ولا للفاعل. انا ذهب الى بعض الشيوخ الفضلاء، يعني الكلام ده من حوالي 20 سنة، ولما ذهب اليه وبيحب يقول له مشكلة معينة قام الشيخ ده حاطط ايده على كتف صاحبنا ده وقعد يسمع له، برغم ان صاحبنا ده اكبر من الشيخ في السن، اكبر منه في السن، اللي انه لما حط ايده على كتفه حس بحنان ودفء غير عادي، فأحب هذا الاتجاه كله بالمسألة دي. دي النفوس والقلوب صناديق مغلقة لا تدري متى تفتح، علشان كده لا تترك سبيلا من سبل البر إلا طرقته. ويعني لي برضو فيها عبرة لكل من تصدر للدعوة، له ينبغي أن يكون حليما وإن صدره يسع الناس. إذا كان صدره ضيق يريحنا وريح الناس، يعتزل الدعوة خالص يبقى فرد من الناس، لأن الناس واحد من اثنين. إذا لابس القلب، إما أنه لا يصبر على أذاهم ولا ما يرى من المنكرات فيصرخ ويرعد ويبرق فيحدث من الفساد أعظم مما أراد أن ينكره، فهذا يتحمل المخالفات. لو شايف يبقى ده يريح نفسه ويريح الناس ويركن. أو رجل ضعيف جدا كلما لابس الناس ورأى أهل المناكير أخذ منه، مش عارف يقاوم نفسه، ده برضه يركن. هؤلاء الطائفتان دول ما ينفعوش يخالفوا الخلق إلا بقدر ما يوضع الملح في الطعام. فابن الجوزي شو بيقول، يعني له يعني احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم. وانت عارف ما يخدمكش إلا اللي ملوش مركز، كل ما الواحد تعلى مركزه عمره ما يخدمك. يعني خليك مثلا عايز تروح مصلحة معينة، رئيس المصلحة ونائب رئيس المصلحة ما يخدمكش أبدا، لكن اللي يخدمك الساعي. كل ما دنت، ودي من العجائب، يعني كلما دنت مرتبته الوظيفية يخدم أكثر، من باب هيسقطوك يا قرد. قال لك هيعملون ايه؟ ما هو ما فيش تحت القرد حاجة. انما الرجل لما يكون منصبه عالي يقوم يخاف، يقول لك لا واحد ينم علي اعزل مثلا او اتفضح، ده انا اصبحت رجلا معروفا والدنيا كلها عارفاني، فلما يطلع يقولوا فلان الفلاني حرام، فلان الفلاني مرتشي، الكلام ده تبقى مصيبة عنه. لكن الانسان اللي هو وظيفته تحت خالص ده هيعملوا فيه ايه؟ كل المسألة هينقلوه من مكان لمكان او ياخدوا منه 3 جنيه في الحافز ولا البتاع، يعني ايه العملية مش. يقول واعلم ان المظاهرة بالعداوة قد تجلب اذى من قد تجلب اذى من حيث لا يعلم، لان المظاهرة بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا، وقد يلوح منه مضرب خفي وإن اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنمه ذلك العدو. الإنسان إذا ظهر الناس بالعداوة يبقى إذن أصبح فيه أكثر من مضرب، وإذا اجتمعت النمال على أسد أكلوه. لو جسد الأسد امتلأ بالنمل، النمل يأكل، وأنت فرد واحد في النهاية، وأنت تحتاج إلى من يذب عنك. حتى لو كنت ملكا مطاعا، أي ملك مطاع ما ثبت ملكه إلا بالناس، فلو تخلوا عنه أو لو خانه بعض أفراد حمايته قتلوه. إذا قوته في الحقيقة إنما هو في قوة من حوله وفي ولائهم له. فأنت مهما كنت تحتاج إلى من يذب عنك. أنا أتذكر يعني مما أفادتني التجارب فيه، كان في واحد صنايعي والتحق، وطبعا اللحية في ذلك الزمان برضو كانت ايه، اي واحد يلتحي كنا ايه إن ممكن نعمل له زفة، يعني على اساس ان ايه نادر قوي لما حد يلتحي. والاخوة اللي هم اللي كانوا معي في ذلك الوقت من تلاميذي وانا مربيهم وكذا وبمنزلة الوالد بالنسبة لهم، يعني فهم يبالغون في إكرامي وإحترامي. وإذا واحد منهم كلمني وكلمني بصوت خفيف كده ومؤدب وابن حلال يعني. فالصناعي ده أخلاق صناعية، فطالما التحى بين زملاء خلاص، ما هو إيه الفرق بيننا؟ الفرق بيننا اللحية بس، فإحنا بينا إيه كده إيه مع بعض على الخط يعني. فرحت في يوم من الأيام مع الدي، فعديت عليه من باب إن أثبته وأقف معاه في الكلام ده. فعلا عدت على لي يا عم الشيخ فينك يا عم الشيخ، غطسان بقالك مدة. طبعا اخواننا يبصوا له، انا ايه ابص لاخواننا لهم عمال يغمزوه بتاع وبرقوا له وحاجات زي كده يعني، لما الناس شويه تتكلم باسلوب كويس يعني. وفين عم الشيخ؟ وتعالى عم الشيخ، واحط ايده على كتفي هرزع كده وبتاع، اقعد عم الشيخ على الكرسي ده، ينسوني ياد وحلبة ياد ومش عارفين وكلام. فكان عنده في المحل رجل بقاله عدة سنوات بيتحايل علي ازور البلد عنده، وانا ما عنديش وقت. وقال لي يعني لو جيت البلد هذبح عجل، لو جيت عندي البيت انا هذبح عجل وهعزم الناس. فقلت له انا ما عنديش وقت وكده. فقام اصر لمين؟ اصر لاخونا الصناعي ده، قال له يعني شيخ ابو اسحاق بقاله مده نفسي يجي البلد عنده بتاع، ومش عارف حد يعني يقنعه ولا حد ياثر عليه وكده. قال له انا اجيبه لك. وانا قاعد بشرب اليانسون المحترم بتاعه، قال لي بص عم الشيخ، قلت له نعم. قال لي الحاج فلان عايز وعد، وانا وعدته ان احنا هنروح ليوم الحد. قال له ازاي تعد يوم الحد؟ مش تعرف الاول انا يوم الحد ده فاضي عندي ولا مش فاضي؟ قال لي لا انا وعدت. فانا الحقيقة تدبرت في امري، وكان الواحد بيبقى حريص زمان يا يعني لاي واحد منتهي يعني مش عارف يتسلم بيحاول يثبته يعني، مش عايز ايه، مش عايز يفلت ولا يفر ولا يقول لك بقى كسر كلامي وصغرني وبتاع الكلام. فقعدت افكر في المسألة دي شوية، وبعدين قلت له ماشي نروح ليوم الحد، وبنعمل هناك برضو درس في المسجد والكلام ده هو كله. طول الطريق وانا رايح عمال افكر كيف اتجنب شر هذا الصنايع، مش كل يوم يقول لي انا اديت وعد، وكل ما يروح حتة اروح وراه، مش هينفع طبعا الكلام. طب ازاي ما زعلوش وفي نفس الوقت استخدمه لصالحي؟ قاعد افكر طول الطريق اعمل ايه اعمل ايه. واحنا راجعين بقى بعد ما كنا العجل، الراجل قال لك اذا عدى عجل، قلت له بص يا فلان شوف بقى، طبعا انا كبرتك اهو، وطبعا اخوة كتار تحيلوا علي ان انا اروح، قلت له مش فاضي، فمعنى ان انا يعني اجي معاك في الكلام واوافقك والكلام ده يبقى انت عرفت مكانتك عندي. قال لي طبعا انت طولت رقبتي وكده. قلت له بص بقى، اي واحد يطلب منك طلب زي ده قل له شيخ ابو اسحاق مش فاضي يهرش. تعرف تقوم بالمسألة دي؟ قال لي اقوم بالمسألة دي، وخلاص وانتهت المشكلة تماما. خلاص كل ما حد يروح له يقول له مش فاضي يهرش، خلاص زي ما انا وصيته بالظبط، فلان مش فاضي مش فاضي مش فاضي، خلاص هو عايز يبقى له دور ماشي نديله دور، بس مش دور اللي هو عايزه، ما ينفعش يفرض نفسه عليك، لا انت توظفه في اللي انت عايزه، اما ان يجلب لك مصلحه او يدفع عنك ضر. ممكن يدفع عنك ضر يقول خلاص مش فاضي يرجع اللافته اللي احنا رفعناها دي، وبكده انت لم تستجلب عداوته وثبته، وفي نفس الوقت برضو ايه اتقيت ما ياتيك من الاذى منه. دي ما ينفعش فيها غير النظر في التجارب، فلينظر دائما في التجربه ويعرف ان الناس ليست نفوسا واحده، كل بني آدم أمة لوحده في أخلاقه وصفاته. فين الإنسان الذي يستطيع أن هو يتلون بالحق طبعا مش بالنفاق ولا حاجة، يتلون مع كل هذه الأنماط ولا يكون له عدو؟ أنت بكده تعرف قدر الأنبياء. أشوف الأنبياء عاملوا الدنيا كلها،